السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا، يدعو، نعم يدعو بخير فجزاه الله خيرا. قال: أتيت إلى المملكة، كنت قاصدا العمرة لنفسي، ولكني الآن أريد أن أغير نيتي وأعتمر عن أحد أقارب المتوفين، فهل تكتب لي أجر العمرة كاملة أم سيذهب الأجر كله للشخص الذي سأعتمر عنه؟ نسأل الأخ: أنت اعتمرت عن نفسك؟ الجواب ينبني على هذا. إن كان اعتمر عن نفسه، سبق أن اعتمر عن نفسه، فله أن يعتمر عن قريبه هذا. ثم سؤاله: هل له أجر؟ نعم له أجر، مثل أجر من اعتمر عنه، من غير أن ينقص من أجره شيئا. وللنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الأجر، لأنك تبعت سنته. اللهم صل. ما من حسنة في الإسلام يعملها مسلم إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها، لأنه هو الذي سن هذه السنن الحسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. أظن الجواب حصل. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: أحد الإخوة يستلم راتبه عن طريق بنك ربوي، مع أنه يوجد بنوك إسلامية، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، تأخذ راتبك ولو من يهودي، ما دام تستحق الراتب هذا تأخذه. يعني حتى البنك، مثلا بنك ربوي، حتى اللي يقولون له بنوك ربوية، معاملات الربا لا تشكل 30%، فالغالب على معاملاتها أنها غير ربوية. معاملات البنوك هذه التي يعني تقرض بفائدة، تقرض دراهم بفائدة مباشرة، أو تعطيك فائدة إذا أودعت عندها، معاملاتها هذه ما تشكل غالبا 30%، لأن قيام البنك في أعمال أخرى، وإلا لا قوام للبنك. لو كان البنك لا يقوم إلا على الربا لن يقوم، لن يكون بنكا، في حوالات، في صفقات تجارية، في أشياء يعني معاملات كثيرة. فينبغي أيضا أن نكون عندنا معرفة للواقع، والحكم للغالب. وعليكم السلام ورحمة الله. وكلها الظاهر الورق واحد والخط واحد. أيه. وهذا سؤال سبقا سئلنا إياه، يقول: اللهم لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه. هذا جاهل، هذا جاهل، لأن سؤالك هو من القضاء، سؤالك من القدر. فإذا الله سبحانه وتعالى هيأك ويعني قدرك للدعاء، تعالج القدر بالقدر، تعالج القدر بالدعاء، والدعاء من القدر. فلا تقل هذا الكلام: اللهم لا أسألك، بل قل: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا. أين؟ فأنت ترد القضاء بالقضاء، ترد القدر بالدعاء، والدعاء من القدر. الله سبحانه كتب أنك تدعو، وأن الله إذا أراد الله أن يستجيب دعاءك، أي نعم، ولو لم تدعو لا حصل لك يعني ما قدر من غير دعاء. أما إذا قدر لك أن تدفع ما قدر بالقدر، فهذا من قدر الله. نعم، ادفع القدر بالقدر. يقول: اسعى يا عبدي وأنا أسعى معك. لا يا أخي، إنما تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. تقول: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. أي نعم، أفيدونا. نعم، جواب الشافي. الله المستعان، يمكن نسأل الله الإعانة. رجل عاش مع علاويين عدة سنوات، ومن المعلوم أن العلاويين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عليهم الصارم المسلول على شاتم الرسول. اللهم صل وسلم على رسول الله. الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام بن تيمية، الذي يشتم الرسول كافر، إيش معنى هذا؟ ما هو على كل حال من شتم الرسول عليه الصلاة والسلام أي نعم لا ليس مسلما. قال وفي هذا الوقت كان لا يسجد لله سجدة ولا يعلم، إيش الكلام على كل حال ما دام هذا بهذا وضعه، وقد من الله عليه إيش بالهداية الحمد لله، فهل يوجد له؟ نعم يوجد له توبة، تاب المشركون والشرك أعظم ذنب عصي الله به، فلما تابوا من الشرك تاب الله عليهم، ها يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي نعم نعم إذا تاب فله توبة أم يقتل وإن تاب. في مسألة شتم الرسول هل يعني يقتل حدا ولو تاب؟ نعم فيه نعم، يعني شيخ الإسلام قرر هذا أن شتم الرسول يترتب عليه حد، والحد لا يسقط يعني بالتوبة، توبة فيما بينه وبين الله، لكن هل يسقط الحد؟ أي نعم هذا فيه كلام. وعلى كل حال نعم شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل وإن تاب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول. هذا الأخ اللي كتب السؤال مطلع على الكتاب فلعله يكفيه، هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أي نعم، لكن الذي يقتله ما هو بأنت ولا هو بأحد أفراد الناس، إنما ارفع أمره إلى ولي الأمر أي نعم حتى يصدر فيه صك حكم وينفذ ذلك ولي الأمر وليس أنت. هل هناك صلاة بين الأذان والإقامة؟ وهل ذكر ذلك في الحديث؟ نعم بين كما ورد بين كل أذانين صلاة، ومقصود بالأذانين الإقامة والأذان. أبونا آدم أين مات وأين دفن؟ الله أعلم، لا أعلم، يعني ليس معلوم على اليقين من الأنبياء أين مات وأين دفن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباقي من ادعى علمه فهو يعني يتخرص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا سمي الرافضة بالرافضة؟ ومتى ظهرت فرقة الرافضة؟ يقال أن زيد بن علي لما أراد الشيعة أن يبايعوه قالوا نبايعك على شرط أن تتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال معاذ الله وزيرا جدي، قالوا إذن نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. وفي حديث ضعيف رواه الطبري رواه الطبراني في أحد معاجمه أنه لا يحضرني الآن، سيأتي قوم ينبزون بالرافضة يرفضون الإسلام العنوهم فإنهم ملعونين. إذا صح إذا كان لهذا، لكن الحديث هذا ضعيف يعني ما لا يرتقي إلى درجة أن يعمل به. أي نعم. وعلى كل حال من تبرأ من أبي بكر وعمر هو رفض السنة. من الذي يرفض الإسلام؟ الذي يرفض الإسلام هو الذي يدعي النبوة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يخلع العصمة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا رفض الإسلام. أو يدعي الألوهية لغير النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين لما رأوا علي سجدوا له فقال ما هذا؟ قالوا أنت هو. قال ما هو؟ قالوا أنت الله، فخد الأخاديد وأحرق من أدركه بالنار، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هؤلاء رفضوا الإسلام، لكن ما يسمون الرافضة، يسمون غلاة. أين الرافضة في الصحيح؟ هم الذين رفضوا الولاء لأبي بكر وعمر، وكذلك من رفض الولاء لعثمان خالف السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل والخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.